جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة تقدم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميل نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المسترشدة المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلواته وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل واحد منهم إلى سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء، يرحمكم من في السماء. والحديث أخرجه الإمام أحمد البخاري في كتاب الكنى، أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو كما قال أي صحيح لغيره بشواهده. وقد جرت عادة المصنفين من أهل الإسناد بالبداعة بهذا الحديث لاعتبارات. أول هذه الاعتبارات أن يعلم، وهذا من الدين بالضرورة، أن الله سبحانه وتعالى رحيم، بل هو رحمن رحيم، ومن أوصافه اسمائه الرحمة، بل وفي الصحيحين أن رحمته سبقت غضبه، فإن الله سبحانه وتعالى كتب قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري. فهو سبحانه وتعالى رحيم، وما أنزل إلا رحمة واحدة وبها يتراحم الجميع، حتى إن الفرس لترفع حافرها على ابنها بهذه الرحمة. وادخر عنده ليوم لقائه سبحانه وتعالى 99 رحمة. فاللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وارحمنا برحمتك، اللهم آمين. ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة، بل وما أرسل إلا رحمة للعالمين، قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصحابته رضي الله تعالى عنهم رحماء فيما بينهم، كما أخبر عنهم الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فما أحوجنا معاشر الأفاضل إلى هذه الرحمة فيما بيننا، بل وفيما بيننا وغيرنا، بل وأن تكون مصباحا وسببا في الدعوة إلى هذا الدين، دين الرحمة. لذلك كان من الأسباب التي جعلت هؤلاء العلماء من أهل الحديث أن يبتدئون بهذا الحديث لكي يكون أول ما يقرع أذان طالب العلم هو الرحمة، فيعيش بها ومن أجلها، فيرحم نفسه فيجلس ليطلب العلم، ويرحم غيره بنقل العلم إليه، وهكذا تسود الرحمة. ويرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة واسعة، الذي كان كثيرا ما يقول ويردد: أهل السنة والجماعة أعرف بالحق وأرحم بالخلق، أعرف بالحق وأرحم بالخلق. وكان رحمه الله تعالى إذا ذكر أصول أهل السنة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما إلى ذلك يقول: الأصول المعصومة للأمة المرحومة. نعم أيها الأفاضل، وحدثني جماعة من الشيوخ بإسناد كل واحد منهم إلى عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: يا معاذ إني أحبك. في لفظ أبي داود كررها مرتين: إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأوصى بها معاذ الصنابحية، وأوصى الصنابحي أبو عبد الرحمن الحبلي، وأوصى أبو عبد الرحمن الحبلي عقبة بن مسلم، وهكذا أوصى كل راو الراوي الذي أخذ عنه إلى مشايخي، وأوصوني بأنفسهم، بل وأوصاني كل واحد منهم ممن أسمعني هذا الحديث، فقال: يا أبا شعبة أو يا أبا عبد الرحمن، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنا بدوري أيها الأفاضل أقول لكم: إني أحبكم، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم أيها الأفاضل، إن هذه النصوص لها دلالات، وما أحوج المسلم إلى أن يقف عند هذه الدلالات، وأن يحاول أن يعيش على ذلك كما عاش الأولون، إذ أن الخير كل الخير في لزوم طريق أولئك، فهم آباؤنا وأجدادنا، فما علينا إلا أن نلزم غرزهم، ومن لزم غرز القوم يوشك أن يصل وأن يلحق بهم، ومن تنكب عنه يمنة أو يسرة يخشى عليه إن لم تتدارك رحمة الله. نعم أيها الأفاضل، فإن هذه الشريعة هي شريعة كاملة وتامة. وهذا المجلس الذي إن شاء الله تعالى سيعقد بالتناوب مع أخينا وحبنا الشيخ سيدي عبد العزيز المسلك، فستتدارس فيه مؤلفات، بل مؤلفين لإمام من أئمة أهل العلم، الإمام أبو زكريا يحيى النووي رحمة الله عليه، فهو سيتدارس معكم، بل بدأ بالتدارس معكم في كتاب رياض الصالحين، وأبى إلا أن أشاركه، فما كان لي إلا أن ألبي طلبه مستعينا بالله سبحانه وتعالى ومستلهما منه العون والرشاد، إذ هو سبحانه وتعالى المعين. فسأتدارس مع إخواني الأربعين النووية. وهذا المجلس إنما هو مجلس أو مجلس عفوا مذاكرة، بحيث سأضع بعض المسائل لكي أعلم من يريد أن يحفظ فأحاسبه وأتذاكر معه، وخصوصا من أراد أن يسند ويجاز بالسند المتصل سماعا إلى صاحب هذا المتن. لذلك أرغب في معرفة الطلاب، لأن العلم بالمذاكرة وبالتدارس، حتى إن شاء الله عز وجل يعني نستفيد على الوجهين كما يقال. وهذه الجلسات المخصصة لهذا المتن أسميتها بالضوابط والقواعد العلمية من شرح الأربعين النووية، وسأتكلم إن شاء الله تعالى فيما بعد عن الضوابط، عن القواعد، ثم عن الأربعينيات، ثم عن النووي. سأتكلم بناء على العنوان، وأذكر ما يتيسر في كل مسألة مسألة. لذلك ارتأيت كما أشرت بداية أن يكون هذا المجلس مجلس مذاكرة ليس إلا، وابتدأت بما يبتدأ به في هذا الباب، أي في باب التحديث، حتى إن شاء الله يعني نحفز الهمم ونحيي منهج السلف في هذا الباب. كما إن شاء الله سأذكر النسخ التي ينبغي أن تعتمد، لأنه مع الأسف هناك نسخ كثيرة سوقية فيها أخطاء، ودائما التحقيق العلمي أيها الأفاضل يحتاج إلى نوع من التأني والمذاكرة مع أهله، فإن هذا المتن المبارك لشرف صاحبه وإخلاصه وما إلى ذلك كما سيأتينا في ترجمته، انتفع الناس بكتبه عامة وبهذه الأربعينية خاصة. وهذه الأربعين أنا قرأتها على مجموعة من المشايخ سماعا قراءة في بعضها وحفظا في بعضها، قد قرأتها على شيخنا الشيخ مطيع الحافظ الدمشقي في دبي، تزورته وقرأت عليه مجموعة من المتون ومنها الأربعين، وهو صاحب الأربعين العجلولية وغيرها من الكتب. كما قرأتها على شيخنا مسند مكة في بيته الشيخ عبد الوكيل ابن الشيخ عبد الحق الهاشمي السلام ورحمة الله، وهو من كبار المسندين والذي يعرف أباه وهو عبد الحق الهاشمي الذي عاش واستفاد منه المعلم اليماني وغيرهم، وله كتاب في تبويب البخاري اسماه لب اللباب في تراجم الأبواب ومطبوع في 5 مجلدات طبعة دار النوادر، كما له شرح على البخاري مخطوط أنا رأيته عند ابنه قمر الأقمار، وأيضا لابنه اللي هو شيخي وقد تجاوز 90 أيضا له شرح مخطوط على البخاري اسمه إحسان الباري، وله مجموعة من المؤلفات، وقد قرأته عليها وقد قرأتها عليه في بيته إلى قبيل أو تجاوزت النصف، ثم بعد ذلك قرأ الباقي أخونا وحبنا الشيخ الدكتور عبد الله التوم، وهو من المسندين الكبار أيضا وهو من أخص تلامذته. كما قرأتها أيضا وقرأتها أيضا على من حفظي على الدكتور عبد السميع عماد مصري، وهو من أيضا المختصون في هذا الباب، وأيضا على شيخنا الشيخ العابد أبو بكر، وهو من دكاترة من المسندين الكبار في الحديث، وأيضا عن إبراهيم سيف نور ومجموعة آخرهم شيخنا الشيخ عبد الستار الأفغاني نزيل المدينة، وهو حنفي وقد درس في المدينة أكثر من 40 سنة، إلى غير ذلك ممن كما ذكرت قرأتها عليهم سماعا إما قراءة وإما حفظا، إلى أيضا مشايخنا المغاربة كشيخنا الشيخ أبو أويس أبو خبزة وشيخنا محمد بن عبد الهادي المنوني المكناسي الرباطي رحمة الله عليه وغيرهم، رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم. إذن فقصدي أيها الأفاضل هو أن يعلم الإخوان أن هذه 40 فقد احتفى بها العلماء أيما احتفاء، ويكفي أنه أسانيدها كلها فيها يعني سماعا المزي رحمة الله عليه متوفى 742، وأيضا الذهبي وأيضا العراقي 806 الذهبي 748 والحافظ ابن حجر يعني وصبت بالعجمي وغيرهم، وكما سأذكر إن شاء الله فيما بعد يعني مجموعة من يعني التقريرات عليها، وأيضا لي هناك نسخة بتحقيق شيخنا الشيخ نظام يعقوب البحريني وهي من أنفس النسخ، إذ عليها سماعات ابن العطار تلميذ النووي نفسه المعروف بمختصر النووي، يقال لهذا ابن عطار الرشيد يقال له مختصر النووي لماذا؟ لأنه طبق العصر لشيخه، ويقال له أيضا يعني النووي الصغير، وهكذا. لذلك فأنبه إلى أن النسخ هي نسخ معتمدة ومعتمدة على نسخ خطية وعلى سماعات العلماء. هي هذه النسخة نسخة شيخنا اللي اعتنى بها شيخنا الشيخ نظام يعقوبي البحريني حفظه الله تعالى، وأيضا هناك وهي مطبوعة دار الحديث الكتانية، وهناك نسخة دار المنهاج وأيضا يعني مطبوعة على نسخ أو ثلاث نسخ خطية فيما أذكروا، وعليها يعني كما قلت إجازة يعني المزي وإجازة العراقي. إذن فهذا يعني باختصار ما يتعلق ب يعني النسخة التي ينبغي أن تعتمد في الحفظ. إنه كيف غادي تشوفوا من بعد إن شاء الله غادي يبان لكم، حافظ شي عادة يبدأ يزيد بعض خطرات شي زيادات وكذا، مع أنها ليست من كلام النووي حقيقة. ومن ثم فإن التحقيق العلمية ينبغي أن تثبت كلام المؤلف حتى لا يخطأ، وخف القرآن وانت لك الحاشية والطرة، لك الحاشية والطرة. لذلك من الأخطاء اللي تنسمعوا مثلا عن الجمل عن شيخنا المهيدي دي الخصالي، تقول لي مش جاد الخصال، المؤلف قال الخصال، المؤلف ما قال الخصال، المؤلف قال دي الكمال يا سيدي راه كذا. نعم هنا يأتي التحقيق. الأولى دائما أي التماس وتوجيه كلام العلماء على الوجه الصحيح، مش هو الأولى والتسرع إلى تخطئتهم، هذا ليس منهجا صحيحا. قال الوليد مازال قاع باقي ودغيا بغي، لا نعم زعما خطأ، لا نعم زعما ما كيناش مزيان في الختيار. إذن فهذه مع الأسف قلة أدب. إنسان كم عمرك؟ كم قرأت من كتاب؟ ابن الجوزي وهو ابن 18 سنة قال قرأت أقل أو أكثر أو أقل من 20,000 مجلد. ابن الجوزي متوفى 597، وتتقل الإنسان ما قرأ حتى، يقولنا لا يحفظ حتى 40، وتجده ربما يريد أن يتكلم في كذا أو في كذا أو في كذا. إذن هذا دي الكمال حين نعرف بأنه هذا الرجل مثلا نص بعض الشراء على أنه فيه تصوف وفيه كذا وفيه كذا، ويخشى أن يكون قصد الكمال المطلق مع أنه مستبعد، وإلا يقصد الكمال البشري، كمال ديال الإنسان قمة العلم والقمة، ونقول في الهامش إن كان يقصد كذا كذا فنجيبوا لها اللي اختها اللي جاء في الوزن دي الخصالي، مش أنا نقول دي الخصالي. إذن عندك أنت الحاشية ولا الطرة، ويبقى كلام العالم وكلام المهم صاحب الشأن يبقى ديالو تما. كذلك كيف غادي يجينا مثلا حين تقول أنه رحمة الله عليه في الحديث 21 قل آمنت بالله ثم استقم، هذا الحديث فاش؟ نعم اللي بيقول يقول يا صباحي بس ما كاين، فين كان هذا الحديث؟ ياك حافظ الأربعين ولا لا؟ يلا بنا نبدأ. إذن هذا الحديث في مسلم، لكن النسخ التي بين أيدينا ما فيهاش تمة، فيها فاستقيم. تسمعي لصحيح مسلم عن شيخنا الصالح والنسخة العتيقة اللي سمعنا عليها مسلم للنسخة العامرية فيها فاستقيم. ولكن ماشي نقول وسيد النووي لا، لعله وقف على نسخة احنا ما وقفناش عليها. فلذلك فحذاري من التسرع، تتورك على ذكر لا زرار يقول لك جوجل وتبدأ تقول إياك ثم إياك. فلابد من التأني، ومن تأنى أدرك ما تمنى. من القواعد من تأنى أدرك ما تمنى، وإلا فسيقع في حيص بيص. إذن على أي المقصود عندي هو حتى لو بيكون شي حاجة بيتنبع له في الحاشية، سواء في متنين في نظمين في أي شيء، فلك الحاشية والطرة. وثم حتى تقلب ما أمكن أن توجهها، كيف غادي يجينا إن شاء الله في الكلام على النووي نفسه رحمة الله عليه، وقد أول كثير من الصفات داخل بعض كتبه، وهو شعري، لكن يعني كاين أخذ ورد. هنا لا بد من التفرقة بين أشعرية المحدثين وأشعرية الفقهاء وإلى آخره، وإلا غادي نصف كل شيء. مع أنه ولله الحمد المنة، وهذا ميزة هذا المنهج النقي الصافي اللي هو منهج أهل السنة اللي هو السلفية، فهي لا تقدس أحدا إلا النص. نص، فتجيك الكلام من الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم السلف، تجي الفهم ويجتمع كلام الأئمة على مسألة من المسائل، فالإنسان تولتي كي قلنا يروم إليها. تجي يقول مالك كذا وكذا، اش باقي تقول من نور مالك. ومن ثم أيها الأفاضل، فإن طالب العلم ينبغي أن يتعلم هذه الآداب، وأن يكون مستفيدا أكثر مما هو منتقدا. مهم الإنسان يتعلم بعده، حتى قاع إذا كان كذا يقول جنا ما أنا ما زلت صغير على القضية، إيه انتقدوا العلماء الكبار، لا وعلى الأقل يجيب كلام واحد آخر، قال فلان في هذه القضية، قال الفلان في هذه القضية، تكون عنده واحد باش هذاك الطالب أيضا تتربى. لذلك حينما يتربى الطالب ويثني ركبه أمام المشايخ، وتيولي واحد المجموعة ديال الفوائد يستفيدها، ولكن حين تيولي يقرأ غير بوحدو وتيفهم غير بوحدو، يقع فيما أشرت إليه من الأخطاء اللي ربما قد تكون أخطاء قاتلة، تأتي على الأخضر واليابس. لذلك فالعلماء، لذلك لا تأخذ العلم عن صحفي الذي يأخذ العلم من الصحف، هذا لا يؤخذ عنه العلم، لابد. والدليل الصحابة أخذوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا التابعون أخذوا العلم عن الصحابة، وهكذا تابع التابعين، وهكذا حتى أنه من عرف عنه هذا يديروا عليه واحد، لا يذكر، حتى يقال مثلا في ابن حزم رحمة الله عليه وهو إمام مجتهد من أئمة العلم الكبار، يقول وش لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. لذلك لا ينبغي لطالب العلم يبدأ يقرأ في المحلة، ما بقى غادي يحترم التحد. حين تيجي مثلا ابن حزم رحمة الله عليه ويقول في شي مسألة من المسائل، قال أبو حنيفة أفل لهذا القول عدد الحصى والرمال والتراب، الطالب يقرأ هكا ويولي وهذا لا ينبغي. ابن حزم رأى إمام ومجتهد مطلق وعنده أدوات، وخصك تقرا حياته، شكون اللي خلاه يولي هكا؟ هادشي مهم يا الإخوان، نقول هذا باش حتى الطلبة كل واحد كي قال هذا يعرف ما له وما عليه. إذن قصدي أنا يا فهد المقدمة هو بعدا نشوف بعد الطلبة اللي إن شاء الله سيتابعون باش نبدأ نتذكر معهم ويسمعونا في كل حصة من الحصص كل واحد كذا. وغادي إن شاء الله نذكر لكم الطريقة والكيفية إن شاء الله، ثم أن يعلن على أن كلام النووي يحفظ من الدفة إلى الدفة، من مقدمته وهي التي بدأت بها الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرض إلى آخره، إلى آخر كلام عنده اللي هو تتكلم فيه علاش على ضوابط وإشكالات فيما وقع في الأحاديث. هذا كل كلام النووي وهذه الأربعين. مش تحفظ لي الأحاديث تقول لي أنا حفظ الأربعين، ما حفظ الأربعين. وهكذا قرأنا على المشايخ، وغادي تشوفوا إن شاء الله حين نبدأ نتكلموا على الشرح يا المقدمة كل كلمة فيها ما فيها من العلم. لذلك يعني أهيب بإخواننا الفضلاء وخصوصا طلبة العلم باش إن شاء الله يعني أن ننشط الدار بتنشط باش بالعلم اللي بغى العلم. إحنا أرانا إن شاء الله هذا هو قصدنا، واللي بغيري يتينقب إنه كي اللي عزيز عليه النقيبي تينقب من هنا وتينقب من هنا وتينقب من هنا وتيتصحبوا هذا هو العلم. تيقول يا باش قاعد يقول هذاك شي بندي ليه هكا ونجبدو من جوجل. إذا لذلك فالعلم أيها الإخوان ماشي هو هذا، ما صح علم من تقدم. لذلك دائما خص الإنسان يعرف الشيء وثم يحفظ، لأن العلم فاز به الحفاظ. سألي لما تحفظ راه ما تدوز لقط وصافي، لا بد الإنسان يحفظ وماشي شرط. احنا كيف قلنا غادي نمشيو إن شاء الله غادي نمشيو بسير الضعفاء، يمكن تحفظ ليه يستر والحمد لله اكتفي به نقول لك جيد وجميل وهكذا. واللي إن شاء الله إلى بقينا حيين إن شاء الله ويسر الكريم غادي تشوف راسك كملتي الأربعين وضبطيها مزيان وتولي عندك بحل الفاتحة. ومن بعد تولي تتعرف شحال من حديث في البخاري في الأربعين، شحال من حديث ربعة الأحاديث في البخاري، شحال من حديث في مسلم، شحال من حديث كذا، شحال من حديث في الترمذي، وتولي تتعرف لأنه أصلا هذا يسمى الأربعين والعمدة والبلوغ والرياض الصالحين. هذو تسموهاش الكتب المجردة، أي مجردة من الأسانيد، وهي التي ينبغي أن يبدأ بها طالب العلم. وتنقسم إلى أقسام، أقواها أن يذكر الصحابي ومتن الحديث وتخريج الحديث، مثلا في أبي داود ولا في البخاري ولا في مسلم، هذه أقواها وأضباطها. عاد من بعد حين إن شاء الله الإنسان يمر هذا من هذه المرحلة عاد تيولي ينتقل لمراحل المرحلة تش الكتب المسندة، كمثلا الموطا وك الكتب الستة وكمسند الإمام أحمد وكسنن البيهقي ومستدرك الحاكم وهكذا وغير ذلك من الكتب. إذا يعني قصدي في هذه المقدمة هو كيف قلت بعدين أصلا أن أذكر نفسي وإخواني بإن شاء الله بما نرجو من الله سبحانه وتعالى بتوفيقه وتسديده أن نصل إليه مع إخواننا، وإن شاء الله حين نكمل اللقاء واحد ربعين واحد ضبطات البيقونية مزيان بالكذا والدار واحد الامتحان وديك الساعة الإنسان يبغي يتسند وتولي إنه الامتحان يقدر يختم الإنسان ويقدر يدوز الامتحان وما يتسندش، خصو يجيب واحد النقطة 15 فما فوق. الإخوان اللي معايا واللي تيدوز شحال تموتون تعرفوا هذه القضية، باش هاد الاسناد بنا نرجعوا ليه قيمته العلميه. شي من ولا زيد على مجاز في البخاري وكذا البخاري نعم ستعرفوه. وهذا البخاري شحال فيه من وكم نسخه وكم نسخه. قال لي انسان ما وقد تكلمت على السماع والاسماع واصوله وضوابطه في اسماعيل ماخذ العلم لابن فارس اللغوي رحمه الله عليه المتوفى 95 و300 وهو يعني موجود في اليوتيوب لمن اراده. اذا القصد عندي هو هذه الامور ان شاء الله تحيا باش بضوابطها وبقواعدها ان شاء الله التي رسمها اهلها. فالى ذلكم الحين لعلي اكتفي بهذه الاشارات، وغادي نذكر لكم او نوريكم النسخ باش تعرفوا بعدا. هذه هي نسخه دار المنهاج، علاش هذه نسخه دار المنهاج؟ هذه انا نسختي عليها سماعات اللي قرات على المشايخ ديالي، الشيخ عبد الوكيل، الشيخ يعني القديمي اليماني، والشيخ المطيع، كاع هذه ديما معايا في سفري ورا في رحلي وترحالي. هنا نسخة لي شيخنا الشيخ نظام يعقوب البحريني، أيضا فهي نسخة أيضا كي قلنا حققت على نسخ يعني عتيقة جدا في أسماع ديال ابن العطار وتلميذ النووي وأيضا يعني البوصيري رحمة الله عليه. إذا فهذه من أدق النسخ الموجودة إن شاء الله تعالى في الباب، فالإنسان يحاول يقتني وحدة من هذه النسخ، واضح؟ ومن بعد ان شاء الله تعالى هذه راه موجوده في الانترنت تلقاوها. هذه ما ادري وبعد ديك ان شاء الله كيف قلنا نبداو ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله تعالى. دوك اللي بغا يحفظوا يجيبوا السطر الاول. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والارضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين بهدايتهم و التلين قاع بارك على المؤمنين. واحد جزء السطور وراي إن شاء الله بإذن الله الإخوان غادي تلقى راسك مع الجماعة ومع الطريقة اللي غادي نذكره إن شاء الله في كيف تندير مع الإخوان في المتون. كل واحد تيدخل هذا ويعاود يقول هذا الحديث الاول، هذا الحديث الثاني، الثالث، الرابع، وعاود ثاني يقول انت العاشر، وليت يحفظهم الانسان حتى بالارقام. وبعد ذلك ان شاء الله يلقى الانسان نفسه ما مجهود يسير، ويلقى الانسان ولله الحمد المنه اضاف الى رصيده متنا من المتون العلميه بمضبوطه بشكلا ومعنى وكذا. نسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. فإلى ذلكم الحين إن شاء الله أترككم في رعاية الله عز وجل، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. إذن فهذه اللائحة باش تكون عندي أنايا، باش نبدأ فلان نضبط فيها الغياب ونضبط فيها كذا. إن هذا كالعلم، علم راه فيه هكا شيء اللي بغي. ومن طبيعة الحال راه حتى نهضر انا على الطلبه شي غادي كل شيء ان شاء الله اللي بغي ينشط شويه وكذا. وهذا لا يمنع من يشاركوا الناس حتى كبار السن، كاينين كبار السن وتيحفظوا، فالانسان يتشجع ولا يقولش انا راه كبرت ما باقيش كذا. هذا غير تلبيس ابليس ديال ابن الجوزي، غير تلبيس ابليس. والا الحمد لله كل واحد إن شاء الله بإذن الله تعالى بإمكانه أن يحفظ. وقد مر معنا في الحفل الختامية والإنسان قاع كي اللي الحمد لله قاع تعلم القراءة، وكي اللي ما كذا كذا يوم تعرف قاع يكتب وحفظ ودار. وهذا كله إن شاء الله من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم الجهود اللي خصها تضافر من الجميع. أنت جاي لدار القرآن جيب معك واحد قول لي لدار القرآن، انت تلقى انا ما قيد مع شي اخوان وقفيني ليه يا وعد سولني ورجع. إذا فالقضية دار القرآن ماشي ديال فلان ولا ديال، هذه دار القرآن للجميع. بغيتي تجي تحفظ فيها شوية القرآن بغيتي تستافد فيها والدعاء. حتى واحد مثلا نقول ليه بغيت دخل تما راه لاكارت ولا شكون أنت ولا كذا، دخل سير التحق بالحلقة ديالك حفظ اللي تيسر لك. أنت ما تمشيش خاوي الوفاض، تجي أنت بغيتي تفجج وبغيتي إلا العلم ما في هذا. العلم فيه يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لا بد من شوية ديال. وهذا ما أردت ذكره في هذه العجالة، فإن وفقت فالتوفيق منه سبحانه وتعالى وله الفضل والمنة، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، والحمد لله رب العالمين.